السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ اليوم بإذن الله عز وجل كتاب الخلع. كتاب الخلع، وكما يعرفون الخلع هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب. وكما يقولون المرأة هي لباس الرجل معنى، فهي تخلع نفسها وتفدي نفسها بعوض تدفعه للرجل، سواء كان عوضا عينيا أو نقدا أو غير ذلك. فمعناه الشرعي فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج، ويقال له فداء، لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها، فيقال له خلع ويقال له فداء. والله عز وجل سماه في القرآن فداء، وقال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فلا جناح عليهما فيما افترت به، أي أنها تفدي نفسها من زوجها بهذا البذل الذي تدفعه لهم. وثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره بفراقها، يعني قالت: إن لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن هي تكره بسبب خلقه، يعني لم تجد في قلبها محبة له، ولا تجبر المرأة على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ هذا هو البذل. وكان قد أمهرها الحديق، وكان قد أمهرها في الحديق. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وفارقها، وأمره بفارقها. ففي بعض الروايات: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام إن هذه الزيادة، وإن كانت في صحيح البخاري، هذه الزيادة شاذة، وهذا هو موضع الخلاف اللي بين العلماء: هل الخلع طلاق أم ليس بطلاق؟ فلو قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا كان الخلع طلاقا لو ثبت هذا النص، لكن هذا النص كما ذكر أهل العلم أنه رواية شاذة، والصحيح أنه أمره أن يقبلها، يعني يقبل الحديقة، وأمره بفراقها، وأمره بفراقها، ولم يقل إن هذا الفراق طلق. حتى إن بعض أهل العلم قال: لو قبل الفداء وقالها قبلته وطلقتك مقابل ذلك، طلقتك مقابل 1000 جنيه، فهل يكون ذلك خلعا أم يكون طلاقا؟ قال يكون خلعا، لأنه في بذل في مقابل، حتى لو بعض العلماء قال هو طلاق لتلفظه بالطلاق، وبعض العلماء قال هو خلع وهو الراجح، لأنه الطلاق ليس فيه هذا البذل، فإذا كان هناك بذلا فالراجح أنه طلاقا مهما تلفظ بالألفاظ فقضاها أو لم يقصدها، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. شروط الخلع: اعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، لما ثبت في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأ فإنه فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى لابد أن تكون هناك سبب يستدعي أنها تأمر أو تطلب فراقها من زوجها، ويكون سبب يعني يستحق، مش مجرد مثل قشف وشها أو زعق لها مرة أو نحو ذلك، لأن تقول لك مثلا فعش هو متزوجة ملك، هي متزوجة بشر، كما أمر الرجل أن يصبر على سوء خلق زوجته، قال يصدق مؤمنة مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من آخر، فكذلك على المرأة أن تصبر على ما يبدو من زوجها من سوء خلق، لكن إن كان هذا هو طبعه، إن كان سوء الخلق هو طبعه معلش يعني هي ديت كل تصرفاته بسوء خلق أو قلة دين أو نحو ذلك، تصرفاته كلها كده، يبقى هنا يحكم عليه نقول لها ماشي ليك سبب، إنما يعني يسوء خلقه أحيانا، يعني إذا يشخط قد يتلفظ بكلمة ما، يبقى احنا قبل كده اتفقنا أنه لا يحكم على الإنسان بمجرد الهفوات التي هي ليست أصلا عنده، إنما يحكم عليه بالغالب فيه، فإذا كان غالبه التقوى وحسن الخلق وكلام الطيب ثم صدر منه ما يبدو من مخالفة فلا نحكم عليه أنه سيء الخلق، لحتى المؤمن إذا وقعت منه معصية الأصل هل هو الأصل عنده المعاصي مصر على المعاصي؟ لا، الأصل بيخاف ربنا بيتقي الله ما بيروحش أماكن المعاصي ولا يقترب منها ولا يفعل المعصية، لكن الشيطان نال منه على غرة في وقت غضب في وقت شهوة في وقت غفلة، فنال منه الشيطان معصية، ما نقلبش الدنيا عليه، لأن هو ليس ملك، والإنسان فليقع في المعصية، وربنا وفق أهل الإيمان إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، مع أن ربنا ذكرهم لأنهم الذين يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، إذا قد يبدو منهم المعصية لكن ليس هذا هو أصل عندهم، الأصول عندهم طاعة، ولكن هذا يقع منهم ندرة، ومع ذلك لا يثبتون عليها بل يذكرون الله بالتوبة والندم والاستغفار والرجوع والإنابة، فهذا يشهد له بالإيمان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدوا لهم في الغي ثم لا يبصرون، وهكذا التعامل بين الشركاء، التعامل بين الأزواج، التعامل بين الأباء والأبناء، لابد أن يكون بهذا التصور، لابد أن يكون بهذا التصور، إذا كان لك صديق وأخطأ يقول لك شوف ما حفظت العشرة ما حفظت الصلاة، هل هذا هو أصل عنده؟ يعني هو دايما يسيء العشرة ليك والمعاملة ليك، وكل ما تعمل فيه إحسان يعمل فيك إساءة؟ لا، يحسن إليك كما تحسن إليه، مرة أساء ليك يبقى ما تلغهوش، لأنك لا تجد إنسانا أبدا كاملا ولا يأتي بمخالفة الأب. وكذلك الحال بين الأزواج، إذا حدثت مساءة من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجه، إذا برضك لابد أن يتغاضى كل من الطرفين الطرف عن صاحبه. وعلى هذا فإنها لا تطلب الطلاق إلا بشرط أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وبيان ذلك أن تكره المرأة زوجها بسبب ما فتخاف ألا تؤدي حق الله في طاعة زوجها. يبقى لابد أن يكون سبب القرب سبب صحيح، وإن يكون وصل بها الحال أن هي لا تؤدي حق الله في زوجها فهي تخاف من ذلك، هذا معنى قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام. ليس معناها الكفر هنا أنها ستكفر بالله، ولكن الكفر هنا كفر النعمة، كفر الإحسان من زوجها، فلا تؤدي حقه مقابل إحسانه إليه. قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كره زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني هو ذكر أمثلة من ذلك، مثل دمامة شديدة، سوء خلق، سوء دين، يعني يقوم رجل شرب خمر، يمشي مع النساء ويفعل الفاحشة بهن ونحو ذلك، يعني هذه تكون مبررات أن يجعلها أنها تطلب أن تختلع منها. هل الخلع فسخ أم طلاق؟ هذا هو السؤال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه شوية. لو اختلعت المرأة نفسها من زوجها هل يعد هذا الفراق طلقة من الطلقات أم هو فسخ؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فيرى بعضهم أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، اعتبروا ايه طلاق، وقروا بائن ليه؟ قال فإن المرأة بتفتدي، ولو كان الطلاق رجعي يبقى الرجل ياخذ الفلوس ويرجعها، إذا هي ايه لم يتحقق غرضها، لم يتحقق غرضها في ذلك، إذا لا يرجعها إلا برضاه، لا يرجعها إلا برضاه. نعم، بعقد جديد ومهر جديد، فاعتبر هذا طلاقا دائما واعتبروه من الثلاث. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولين. ويرى آخرون أنه فسخ للنكاح وفرقة دائنة، يعتبر إيه بنفسخ العقد فقط لكن لم تقع الطلقة، يعني إذا كان طلقها مرة وبعدين خلع إذا هي مطلقة مرة، إذا كان طلقها مرتين وخلع أو خلعت نفسها يبقى لسه لي طلقة، يعني ممكن يرجعوا لبعض تاني إذا كان المرة هذه على الخلع. ولكنه ليس من الطلاق الثلاث، وهذا مذهب أحمد والقول الآخر الشافعي واختيار طائفة من أصحابه، وهو قول جمهور الفقهاء الحديث إسحاق بن راهوي وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، ولو كانت طلاقا لكانت العدة ايه ثلاثة قروء. وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، يعني ابن عباس كان يقضي بذلك وهذا مشهور عنه، وكذلك ثبت عن ابن عمر وثبت عن عثمان بن عفان. وأي أثر آخر روي عن الصحابة أنهم اعتبروه من الثلاث كلها أثر ضعيف، أثر الصحيحة أثر ابن عباس وأثر ابن عمر وأثر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأشهرهم أثر ابن عباس، أشهرهم الأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى الفداء فتحا وليس طلاقا. ومعنى هذا أنه لو طلقها تطليقتين ثم خالعها فهل يجوز له أن يراجعها أو أن تعود إليه؟ الجواب نعم، لأنه بقي له طلق، لأن الخلع ده مش إيه؟ مش طلاق، فسخ، وهو مطلقها مرتين قبل كده، يبقى الخلع ما كملش العدد، ما كملش العدد بالخلع. وقد ورد آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يخالف ما زال إليه ابن عباس، لكنها كلها لا تصح، ولم يصح في الباب من الآثار الأثر ابن عباس. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر المقتلعة أن تستبرئ بحيضة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو كانت مطلقة لوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء. قلت: أما أثر ابن عباس فقد رواه عبد الرزاق بسنده أن طاووسا، طاووس بن كيسان، قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل هاهنا، يعني الأمير مخليه يجمع الصدقات والحاجات، وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايا، يعني جمع الأموال والصدقات، فعلمني الطلاق. الرجل قال له: ده هناك ناس كتير بتسألني عن موضوع الطلاق، قال: إيه؟ قول لي عشان لو حد سألني إيه أعرف أجاوب. فعلمني الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء. يعني عايز أعرف حكم الفداء إيه، لأن غالب أهل اليمن النساء بيطلبوا الخلع الفداء. فقال ابن عباس: ليست بواحدة، وكان يجيز يفرق به، ليست بواحدة وكان يجيز، يعني يجيز الفداء، قال يفرق به فقط، يعني ابن عباس لم يعدها واحدة. قال: وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطأوا اسمه، يعني الناس سموه طلاق وربنا سماه إيه؟ فداء. ربنا ذكر الطلاق قبليه والطلاق بعديه، ولما جئت الخلع سماه فداء ولم يسميه طلاقا. فابن عباس متمسك بظهر اللفظ، وهنبين كمان انه تمسكه هو الاصح والارجح، فيقول: الناس اخطاوا اسما سموه طلاقا تجوزا، فاصبح الناس تعتقده طلاق، لكنه ليس بطلاق، انما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطلاق قبله وذكر الطلاق بعده، ولما جاء في الخلع سماه فداء، فيبقى ده ليه حكم غير الحكم الاول. فقال لي حسن ابن مسلم: قال طاووس: فرددت ابن عباس بعد ذلك، او فرددت ابن عباس بعد ذلك فقال، يعني عادي كل يوم يجي يقول له يراجعه في المساله، هيرجع يقول للناس، فقال: ليس الفداء بتطليق. قال: وكنت اسمع ابن عباس يتلو في ذلك: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ثم يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ربنا ذكر الطلاق ثم الفداء، ثم ذكر الطلاق بعد الفداء. قال: وكان يقول: ذكر الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا. قال: وكان لا يراه طلاق. يعني ابن عباس يقول: ربنا ذكر الفداء الطلاق قبل الفداء وطلاق بعد الفداء وذكر الفداء في النص، ولم أسمع الله سمى الفداء طلاقا، فكيف نسميه نحن طلاق؟ نشرح كلام ابن عباس الأخير دوت، أن ربنا ذكر الطلاق قبله فقال إيه؟ الطلاق مرتان، يبقى ذكر تطليقتينهم، ثم ذكر الخلع اللي هو الفداء، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يبقى ذكر الطلقتين الأولانيين وذكر الطلقة الثالثة، فلو كان الخلع طلاقا لكان المجموع يبقى كام؟ يبقى أربعة، والرجل لا يملك إلا ثلاث تطليقات. يبقى هذا دليل استنبطه ابن عباس وأفتى به واشتهد ذلك عنه، وكما ذكرنا فتوى عثمان بن عفان وهو من الخلفاء الراشدين حيث أنه أمر المرأة المخترعة أن تستبرئ بحيضة. ومن الأدلة أيضا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتنقصي حتى تحيضي حيضا. يعني ده الحكم إيه؟ أنها تستبرئ بحيضة، يعني هو نفس الأثر اللي فات لعثمان بن عفان. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. تنبيه: يرى بعض العلماء أن الطلاق أن الخلع طلاقا برواية البخاري: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهذه الرواية وإن كانت في البخاري فإنها من رواية أزر بن جميل، قال البخاري في آخره: لا يتابع فيه عن ابن عباس. يعني البخاري بيقول لك إن أزر بن جميل انفرد بهذه الرواية، ليس له فيها متابع. وهذه معناه أن البخاري يرى أن هذه الجملة في هذه الرواية شاذة، لأنه لا يتابع فيها، انفرد بها، بخلاف غيره من الحفاظ الذين رأوا الحديث بأنه أمره أن يطلق، ما فيش أن يطلقها ليه، أمره أن يطلق. يبقى على هذا اللي هم استدلوا بهذه الرواية على الطلاق نقول الاستدلال ليس في محله، لأن الرواية شاذة. ويسلم لنا بعد ذلك استنباط ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه وتأويل القرآن: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد أول لنا وفصل لنا آيات الخلع بأنها بين آيات الطلاق، والله سماه فداء ولم يسميه طلاقا، وأفتى به رضي الله تعالى عنه بأنه ليس بطلاق وأنه فسق فقط، ويكون هذا هو القول الراجح والله أعلم. ألفاظ الخلع: اعلم أن الخلع بذل عوض، بذل عوض لتفتدي به المرأة نفسها. قالت احنا اتفقنا على كده، أن تبذل عوض تفتدي به نفسها. وقد يكون هذا البذل إسقاط، يعني إبراء، يعني مش شرط أنها تعطيه، كأن تقول مثل طلقني وأنا متنازلة عن نفقة العدة مثلا، لأن هذا مال المفروض هو يدفعه، المفروض إذا طلقها يدفع هذا المال، فيكون هذا إيه؟ هي أسقطت عنه ذلك كأنه أعطاها له، أو كانت حامل وهو يجب عليه النفقة على الحمل أو على المرأة من أجل الحمل، إما قالوا أن النفقة وقت الحمل، إما من أجل الحمل نفسه أو على المرأة من أجل حملها، فسواء كده أو كده، وقلنا من أجل الحمل فهي قد تحملت عنه، قالت خلاص طلقني وأنا مش عايزة منك نفقة الحمل، يبقى هي قد تحملت عنه أعباء نفقة الحمل. ولو قلنا إن النفقة عليها هي من أجل الحمل، يبقى قد أسقطت عنه النفقة عليها، يبقى سواء كده أو كده، يبقى إيه الراجح أن هذا كله يكون خلعا، وده اللي أفتى به ابن تيمية رحمه الله تعالى. زيادة الثقة مخالفة، دي مخالفة، زيادة الثقة دي مخالفة، يقول قال وأمره بفراقها، لكن ده قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق، معلش فراق بس قال في طلاق، ودي مسألة فراق له حكم شرعي، فهو قد يكون فاهم من كلمة الفراق الطلاق، لأن كلمة الفراق قد يقصد طلاق، فقد يكون رواه بالمعنى، فلم يتابع على اللفظ نفسه، فهذه ليست زيادة الثقة، جاب جملة جديدة استفدنا منها حكم جديد، ولكن هذه مخالفة للثقة، هذه مخالفة للثقة. طيب ألفاظ الخلع: أن يخلعها بلفظ الطلاق الصريح كان يقول طلقتك ويقول ذلك على عوض، يعني يقبل منها العوض ويقول طلقتك على هذا العوض، يبقى فيه لفظ صريح للطلاق. فلذلك هنشوف كلام العلماء إذا قال لها طلقتك يقع طلاق ولا يقع خلع. وهنا في مشكلتين دلوقتي، المشكلة أن تلفظ باللفظ لفظ الطلاق، والمشكلة الثانية أنه هذا كان مقابل مال أو مقابل عوض، بلاش نقول مال لأنه قد يكون عين أو نقد أو كذا، يبقى مقابل عوض أو إسقاط. فهيحصل هنا منازعة، اللي هيبص أنه مقابل عوض هيقول هو خلع وده الراجح، ولا هيقول أنه عشان تلفظ باللفظ يكون طلاقا فقد قال به بعض أهل العلم. الثاني أن يخلعها بلفظ كناية الطلاق، يبقى الأولاني كان صريح الطلاق مع قصده وقوع الطلاق، أن يقول حررتها كناية ويقصد بإيه الطلاق به، يعني زي فوق كان صريح وهنا لفظ إيه كناية ويقصد به الطلاق، وأن الكناية إذا قصد به الطلاق يقع به الطلاق، لكن هي قال حررتها بألف جنيه وينوي بذلك الصدقة. يبقى سواء كان اللفظ صريح الطلاق أو كناية الطلاق مع قصد الطلاق في مقابل عوض، هذه الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يخلعها بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولا ينوي طلاق، يقول خلعتك أو فسخت عقد نكاحك أو أفديتك في مقابل كذا. إلى هنا اللفظ إيه صريح في الخلع، الألفاظ اللي فوق ما هي صريحة في الخلع، هي صريحة في الطلاق أو كناية عن الطلاق لكن في مقابل مال، وهنا اللفظ صريح صريح في الخلع، ودي طبعا صريح في الخلع مش عايز ما فيهاش مشكلة لأن واضح فيها الخلع واضح ما فيهاش نزاع. الحالة الرابعة أن يخلعها بلفظ الخلع أو الفتح أو الفداء وينوي الطلاق، يقول خلعتك وهو ينوي أن ده طلاق ويقصد بذلك طلاق. شو بقى كلام العلماء بناء على هذه الخلافات؟ اختلف العلماء في الأصل المترتب عليه على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو طلاق بكل حال وبأي لفظ، يعني أنه يحصل من الطلاقات دي ربنا عليها في الكلام اللي فات، يعني هؤلاء ذهبوا على أن الخلع طلاقا سواء قال لها أنت طالق مقابل مال أو اذهبي حررتك مقابل ألف جنيه ونوى الطلاق أو خلعتك مقابل عوض أو قال لفظه وقصد به الطلاق، قالوا كل دوت بيعتبر طلقا من الطلقات، وقلنا هذا القول مرجوح والراجح أن الخلع ليس بطلاق. حاضر. القول الثاني اعتبروا الحالات الأولى والثانية والرابعة، لأن الأولى والثانية فيها لفظ الطلاق والرابعة فيها نية الطلاق، خلع مع نية الطلاق، اعتبر هذه طلاقا واعتبر الحالة الثانية فقط، الثالثة ولا ايه الحالة الثالثة اللي هو خلع مع نية الخلع، هذه اللي خلع بها، اعتبر الأولى اللي هو تلفظ بلفظ الطلاق وفي مقابل عوض أو قال بكناية الطلاق وقصد الطلاق بلفظ العوض أو قال الخلع ونوى به الطلاق، قالوا هذا الثلاثة يقع بها الايه يقع بها الطلاق. والقول الثالث وهو الراجح أن نقول له فسخ، أي بأي لفظ كان وبأي نية كانت فهو فسخ لأنه في مقابل عوض، وقد سماه الله فداء ولم يفرق بين لفظ ولفظ، ولا عبرة باللفظ إنما العبرة بالمعاني، فطالما أن المرأة قد بذلت المال فداء لنفسها فهو فسخ وليس بطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا ده القول الراجح، طالما أن الفراق طالما أن الفراق كان في مقابل بذل عوض فهو فسخ بأي حال من الأحوال. طيب بقي بعد ذلك ملاحظات في هذا الباب في باب الخلع. أول حاجة اعلم أن الخلع يجوز والمرأة حائض، يعني فيش خلع سني خلع بدعي، زي الطلاق يعني، لأن هذا فسخ وما فيش هنا عدة، لكن هي تستبرئ رحمها بحيضة فقط، ما فيش هنا عدة عشان نقول لازم يكون في وقت لم يجامع فيه أو في وقت ليس الحائض، لكن الخلع يجوز في أي وقت. المقتنعة ليس عليها عدة بل تستبرئ بحيضة واحدة، وقد تقدم ذلك عن عثمان رضي الله عنه. لا يملك الزوج الرجعة على المقتنعة، بل لابد من تجديد العقد ورضا الزوجة، لأن طبعا هي بذلت لتفتدي، فهو يأخذ المال ثم يرجعها، يبقى هذا إضرار بها، فطالما أنها بذلت العوض يبقى ما يرجعات إلا برضاها. لو طلقها بعدما اقتلعت فقال لها أنت طالق، لو طلقها بعدما اقتلعت فقال لها أنت طالق، يعني اقتلعت منه وبعدما اقتلعت قال لها روح الطلاق كمان، فهل يقع الطلاق؟ الصحيح أنه لا يقع. ليه؟ لأنه مزق لما خلعها فسخ العقد، واحنا قايلين قبل كده من شروط الطلاق ان تكون الزوجه محل لايقاع الطلاق، وهنا الزوجه ليست محلا لايقاع الطلاق، لانه لما خلعها انفسخ العقد الذي بينه وبينها واصبحت ليست زوجه، فاذا قالها انت طالق في هذا الوقت يبقى وقع الطلاق على غير الزوجه. لو اشترط في الخلع الرجعة متى شاء أن يقول لها خالعتك لكن لي أن أرجعك في الخلع فأعطيك العوض، فهل يصح هذا؟ فيه أقوال، وقد صح الشيخ ابن عثيمين أن الخلع صحيح والشرط فاسد لأنه شرط بعض، يعني أنا ماشي موافق بس إيه بشرط لما أحب أرجعك أرجع أعطيك فلوسك وأرجعك تاني، نقول لك لا ما هو مش لعب هنا، إيه طالما إنه وقع الخلع انفسخ العقد، عشان يرجع العقد تاني لازم يرجع عقد، عشان يرجعها تاني يرجع عقد. طب والشرط اللي هو شرط وهي وافقت عليه؟ نقول هذا الشرط باطل لا قيمة له، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لو تقرر الخلع مثلا 3 مرات أو 4 مرات هل تحرم عليه؟ يعني خلعته وبعدها جدد العقد، وراح خلعته تاني وجدد العقد، خلعته ثالث وجدد العقد، يبقى خلاص حرمت عليه؟ لا ما وقعش ولا طلق، يعني ما وقعش ولا طلق، لان كل مره فيها فسخ وليس فيها طلاق، يبقى هذا ايه؟ هذا فسخ، يبقى كده ما فيش ولا طلق. اذا رجعها تاني رجعها بنفس عدد التطليقات اللي هم 3 تطليقات، ولا يعد هذا من التطليقات، وهذا كله طبعا على القول الراجح الذي ترجح في هذه المسألة، وإلا طبعا فالفقهاء لهم في ذلك أقوال بالنسبة اللي هم يرون وقوع الطلاق يرون أنها تحرم عليه ذلك. هل يخلق عنده سؤال هنا؟ عدة إيه؟ لا أنا عندي بس أنا أحسن تسأل حاجة عن اللي إحنا قلناه دوت. لا ما هو شوف كل مشكلة مشكلتها، أنا مش هينفع طبعا الكلام كده ما ينفعش كده، كل لفظ ليه مشكلة وليه وقته وليه قلته ازاي والحالة اللي فيها ايه وليه حكم. إذا وقع الطلاق مرة إذا كان وقع الطلاق، ما أنت تسأل تروح بقى دار الإفتاء وتقول لهم أنا في اليوم الفلاني كنت وضعي بشكل كذا وقلت كذا، لازم يكون فاكر الكلام اللي قلته والحالة النفسية والعصبية اللي أنت كنت فيه، ولا كنت في حالة هدوء، ولا كنت في حالة سكر زي ما بتقول، وتقول له هيقول لك دي طلاق دي مش طلاق دي طلاق، ماشي في دار الإفتاء. لا تروح لهم بقى، انا انت مشكلتك عايز 100 مفتي جنبيك، انت تروح هناك مش بالتليفون، تروح لهم هناك وتقعد وتقول لهم انا موضوعي كذا وكذا، لو حسبوا لك ممكن يقول لك ما فيش ولا واحده فيهم مفيش ولا طلقه، خلاص ممكن يقول لك في طلقه منهم وقع، ممكن يقول لك الثلاثه وقع، لو الثلاثه وقعوا خلاص هتعمل ايه؟ ما انت الغلطان، وربنا اداك مهله مره واثنين وثلاثه، وقول لك اخطات يبقى لازم الانسان يتحمل خطا. لكن احنا بقى نيجي نقول عشان خاطر العيال هنقع في حرام؟ طبعا ما ينفعش. فان شاء الله العيال ديهم ربنا، ويعني انت ممكن يعني بعضك تراعي اولادك وانت بعيد. يعني اللي بيطلق زوجته ليه منها اولاد؟ هل الاولاد دول بيبيعوا؟ ما هو بيبعت لهم نفقه ويصرف عليهم وبيشرف على تربيتهم. يعني ولايتك لم تسقط عنهم، مش معناه انك طلقت ان سقطت الولايه، الولايه دي ثابته لغايه ما يعني ما يحصل اي مانع عليها. فانت ولايتك عليهم، تؤديهم مدارسهم وتصرف عليهم وتشوفهم. ان حد يتجوز البنت انت هتحضر وتصلي ليها، الولد هيتجوز تروح تخطب له. يعني مش انتهى الامر يعني. فالاولاد لهم وضع بقى، والشرع ما سابهمش. هيجي دلوقتي ان شاء الله بعد ذلك النهارده يعني هنتكلم عن الحضانه ونفقه الاولاد، واذا حصل طلاق الاولاد يروحوا فين، وكلام كتير يعني. الشرع ما فيهاش حاجه، لكن احنا ما ناخدش بالعواطف. ان انا بقى هسيب عيال ازاي؟ انا كنت في معصيه وقتها وكنت مش عارف ايه وطلقت وهود عيالي فين؟ لا، اقعد مع الست وخلاص، ما ينفعش. يبقى لازم ايه؟ نتقي الله سبحانه وتعالى. طيب انت كان عندك سؤال انت كمان، خلينا نخلص. طلاقة عقد مرجي يعقد بالله. هل يجوز للزوج اعضالها للخلع؟ يعني ممكن الواحد يضيق على مراته، ما هو شاب بقى عليه نفقة، وعليه نفقة متعة ونفقة عدة، فعايز يطلقها، وعليه مهر وكمان عفش وقايمة. فهل ممكن هو يضيق عليها عشان تقول له يا عم انا متنازل عن كل حاجه بس طلقني؟ طبعا هذا حرام الا في حالات، لان الله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يبقى يحرم الاعضال من غير سبب. هو عايز يطلقها كرهها، يبقى يتقي الله فيها، يعطي حقوقها ويصرحها بالمعروف. لكن ان يضيق عليها ويسيء عشرته معها حتى تفتدي نفسها، هذا حرام ويكون ظالما. لكن ربنا استثنى، قال: الا ياتين بفاحشه مبينه. يعني لا، امراته سمعتها بقت سيئة ووقعت في الفاحشة وهو مش عايز فضايح، برضك عايز يستر عليها، لأن الفضيحة هتموت وهتموت عياله. فقال لها: شوفي، ضيق عليها عشان تختلع. هنا يجوز، هنا يجوز أن يضيق عليها حتى تفتني، تتنازل عن كل حاجة وتمشي. وعلى هذا فإنه إن أعضلها من غير ما سبب كان ظالما لها، ويقول فعله هذا محرما ولا يحل له أخذه. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. لكن يمكن إعضالها في الحالة الآتية: إن زنت جاز له أن يضيق عليها لتختلع، كما قال تعالى: إلا يأتين بفاحشة مبينة. الشيخ ابن عثيمين كمان يقول لك: لو عرف بقى ان مراته بتكلم الشباب وماسكه التليفون طول الليل والنهار عماله تتسلم عليه وتسلم عليه، مفيش راجل بيرضى بكده ومش هتمتنع. فهنا ممكن في هذه الحاله برضك ان يعضلها حتى تفتدي، طالما انها تفتدي سوء عشره. وهذا طبعا يدخل على الرجل في عرضه وفي سمعته، الناس تعرف ان مراته عماله تكلم الرجاله ورجاله يغزوا فيها ليل ونهار وتتصل بالتليفونات وتكلم الشباب. فدي طبعا شيء يقبح في شرفه وفي دينه، وان كانت لم تقع في الزنا. يجوز في هذه الحاله ايضا ان هو يعضلها، يعني يضيق عليها لغايه ما ايه؟ تتنازل وتفتني. قال: وكذلك ان تركت فرضا من فرائض الله، يعني ما بتصليش، ممكن في هذه الحالة بعد ما يوعظها ومش عايزة تصلي، ممكن برضه يضيق عليها لأنها تركت حدود الله عز وجل، أو تركت الصلاة أو الصيام عمدا، أو خرجت مسافرة متبرجة مش عايزة تتحجب، على أقل الحجاب مش يعني النقاب أقل أنها تحتجب، لأن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكنها عايزة تصعد البناطيل والاستريتش والبادي ومش عارف إيه والكلام ده كله، يجوز في هذه الحالة أيضا أن هو يضيق عليها حتى تبتلي منه، فله أن يعضلها إذا لم يكن من إصلاحها سبيل. وأما إن كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب فيها فلا حرج. إذا نشزت بأن عطت زوجها فيما يجب عليها ولم يمكنه إصلاحها جاز له إعضالها لتقوى. يعني كانت المرأة نشزت، تكلمنا عن النشوز في المرة الفاتت، وهو أن المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، لا تطيع المرأة ما يبقاش هو ظالم كمان يقعد يفرض عليها أمور لا يمكن أن يطاع فيها، لكن هي لا تطيعه فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، فهنا تكون المرأة ناجز، يبقى يجوز أن يعضلها حتى تتنازل. إيه الأثار المترتبة إذا تم الخلع؟ إيه النتيجة بقى؟ إيه اللي يحصل؟ أول حاجة الفراق، يبقى خلاص فسخ العقد ما بقتش مراته، يبقى أول شيء الفراق، وقد تقدم أن الصحيح أنه فسخ وليس بطلاق. ثاني حاجة العوض، هو بذل المال، الرجل ياخد اللي تدهوله، ممكن تديله المهر اللي هو ادهوله، ممكن تديله الذهب، ها ممكن تديله المهر والشبكة، وإذا كان جاب لها عشرة تدهوله، هذا كله إيه؟ بذل عوض. أي ممكن المهر أو تتنازع عن المؤخر، أو إذا كان مقدم مقدم تقول له خد اللي أنت اديتهولي وتتنازع عن المؤخر، أو كان اداله شبكة أو قايمة، يعني القايمة اللي بتاعتها قالت له خد مش عايزاها، ها المهر طالما مضى عليه بقى المهر، طالما مضى عليها اعتبر تالي من المهر، فهي بتتنازل معاه، كل هذا يعتبر ايه؟ عوض. يصح ان يكون العوض من الزوجة نفسها وهو لا خلاف فيه، ولكن هل يجوز لإنسان ان يطلب من آخر طلاق زوجتي مع بذله العوض؟ واحد قال واحد انا هديك عوض وطلق مراتك، خد مني 5000 جنيه و 10000 جنيه، يجوز؟ يجوز احيانا ويحرم احيانا. يجوز اذا كان يريد فداء المرأة منه، يعني هو رجل عربيد، ها سيء الخلق ما عندهش دين، والست مرأة صالحة غلبانة ضيعة فلسطين ومش عارفة تجيب معاه اي حل ومش عارفة تخلص منه، معاش تخلص منه، فيروح يقول له يا عم طب طلقه اللي انت عايزه خلص، ويحدث هذا يعني وغالبا بيبقى من الاولياء، يعني ابوها يقول لي يا عم اللي انت عايزه انا اديهولك واتطلق بنتك وعايز يخلص منه، او اخوها او عمها او قريبها، ها وممكن يكون من رجل اخر فيه صلاح وخير، وبقى ان المراه دي تفتن في دينها مع هذا الرجل، وان الرجل ما فيش اي وسيله للاصلاح منه، والست في المقابل ست صالحه جدا وتقيه، ويعني ده ما يستاهلش النعم اللي هو فيها، فهو يغريه بهذا المال في مقابل ان ايه؟ انه يفني هذه المرأة. والعكس كذلك، يعني الرجل صالح ومعه امرأة سيئة تسوق سمعته وسمعة عيلته، يجي اخوه يقول له بس طلقها واللي انت عايز اديهولك، يبقى هو ما بيعملش كده عشان يخرب البيت، هو بيعمل كده حفاظا على اخيه وحفاظا على السمعة وحفاظا على الشرف، هذا جاء. انما بقى اذا كان يطلقها عشان انا اتجوزها ويروح يغريب كلمتين عشان وشاف فلوس عشان هو يطلقها من هنا وهو بيروح يتجوزها، هذا حرام، لانه هذا ملعون من خبب بين رجل وامرأة. او طلقها بس عشان عايز ينتقم من الزوجة دي، عايز ينتقم من مراته، ها فبيديله عوض عشان يضر بها، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يبقى هذا حرام، إذا ما كانش فيه سبب أو فيه سبب يضر بالآخر أو سبب شخصي، هذا كله حرام. أما إذا كان فداء للمرأة كما الله عز وجل ويخشى على هذه المرأة أن هي تفتن في دينها أو كذلك الرجل، فلا بأس بذلك إن شاء الله كما ذكر الشيخ المعطنين رحمه الله. كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون عوضا، يعني هي لازم تديله نفس المهر اللي هنا، إذا كان اديها المهر عربية مثل سيارة لازم تديله سيارة، مش شرط ممكن تعطيه أي عوض آخر. أو الشرط هنا أن يكون مالا متقونا، يعني ماشي ما تقولوش إيه العوض أديك خنزير، لأن الخنزير في الإسلام ليس مالا، ليس مالا متقون، لا يعد مال. أو هديك صندوق خمرة، الخمرة دي ما هيش مال عند المسلم، ولكن عشان كده لو واحد كسر أزاز خمرة أو رمى خمرة لا يطالب بتعويض. واحد نسك الخمرة أو واحد أكبدها له لا يطالب بالتعويض، وإذا في تعويض يبقى تعويض على الإزازة لو كسر، لأن الإزازة مال ممكن ينتفع بها، لكن الخمر نفسها ليس مالا. إذا ينفعش يكون العوض على إيه؟ على شيء محرم كآلات الملاهي والخمور والخنزير والكلب، لأن الكلب ليس عوض حتى لو كان كلب صيد، لأن هذا لا يباع. كل هذه لا تكون عوض، إنما العوض يكون مالا متقوما معروف الإسلام محترم، كالأعيان والأموال والنقود والعقارات والسيارات والأثاث، كل هذا والحديقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للثابت بن قيس اقبل الحديقة، فكل هذا يصح أن يكون عوض. هل يجوز أن يخالعها على غير عوض؟ يعني يقول خالعتك وما يخدش منها حاجة. رجع شيخ الإسلام تيمية جوازا، يعني هي قلت له إيه؟ خد اللي عن اللي أنت تدهوني واخلعني. قال لا لا أخلعك ومش عايز حاجة. يجوز؟ نعم. هو لازم يأخذ؟ لا، هو ده حقه أن يأخذ، لكنه تنازل عن حقه أو أعطاه لها هدية منه، إذا خلاص لا بقى. طالما إن هنا الحقيقة في بذل، فما يكون شيخ الإسلام تيمية، لأنه حق الزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، ولأنه في الحقيقة قد تحقق العوض، لأنها أسقطت نفقتها عليه لو كان الطلاق رجعي، لأن هو لو قام مطلقها هينفق عليها وقت العدة، لكن هي اختلعت، يبقى هي شالت عنه إيه؟ نفقة العدة، يبقى في عوض، في الحقيقة في عوض، وإن كانت هي لم تعطيه شيئا، لكن أسقطت عليه نفقة العدة، فكان هذا هو الايه العوض. لكن الشيء اللي هي عادة الدهول هو رفضوا او ما طلبوا ما خلوش. هل يجوز ان ياخذ اكثر مما اعطاها؟ يعني اذا كان اداها المهر 5000 جنيه يثبت الله اللي خذ 10000 جنيه، هل يجوز ذلك؟ في خلاف العلماء، والراجح نعم يجوز لعموم الايه في قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وربنا أطلق ولم يقيم. وقلنا إن في الحديث اقبل الحديقة، هذا لا ينفي الزيادة. صحيح قال في بعض الروايات لكنها لا تصح، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، لكن هذه الروايات لا تصح. لكن على كل فظهر الآية إن أي عوض سواء كان هو العوض الذي أعطاه لها أو أكثر منه، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع، يعني الحامل طبعا عدتها إيه؟ حتى تضع حملها، والمفروض ينفق عليها طول فترة الحمل، فهي قالت له مش عايز النفقة وخالعني على هذا، على إسقاط هذه النفقة، يصح هذا الخلع، يعني أنها أسقطت عنه نفقة الحمل لأنها واجبة في هذه الحالة. والخلاف بين العلماء هل هو للمرأة من أجل الحمل أو للحمل نفسه، يعني النفقة اللي في وقت الحمل هي للمرأة عشان هي اللي حاملة ابنه أو مولوده يعني، أو النفقة عشان الحمل في حد ذاته، لأن الحمل يحتاج تكاليف، يحتاج تروح للطبيبة، يحتاج الأدوية، يحتاج لكذا كشف إلى آخره، يحتاج أن يتاكل عشانه، فهل النفقة للحمل أو للمرأة من أجل الحمل هي سواء هذا أو هذا. وعلى أي تقدير يصح الخلع، لأنه لو كان للمرأة فقد أسقطت حقها، وإن كانت الحمل فقد التزمت هي أن تتحمل عنه هذه النفقة. إذا علق الزوج الخلع على شرط بأن تقول أن يقول لها مثلا إن أعطيتيني 1000 جنيه فأنت طالق، قال في يوم من الأيام قال لا لو اديتيني 1000 جنيه تبقى طالق، فجات له بعد يومين ثلاثة قالت له خد 1000 جنيه فقبلها، وقع الخلع، لكن لو ما قبلهاش او جه قبلها قال لها خلاص الكلام ده ما حصلش كأن ما قلتش حاجه، يبقى لا يقع الخلع، يبقى يقع الخلع انت لو قبل. يقول: اذا علق الزوج الخلع على شرط بان يقول لها مثلا ان اعطيتيني 1000 جنيه فانت طالق فاعطته ولو بعد فتره فانه يقع الخلع، ولكنه يمكنه في هذه الحاله الرجوع قبل ان تعطيه على الراجح، وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اعلم ان الخلع لا يسقط بقيه الحقوق، مش عشان حصل فراق يبقى كل حاجه انتهت. يعني اذا كان هو اي مثل خالعته على 5000 جنيه من المؤخر بتاعها، وكان المؤخر 10000 جنيه، يبقى الخمسه ثانيين راحوا فين؟ ادهم لها ولا ادهم لهاش؟ يقول لك احنا خلاص خلصنا اللي بينا، لا يبقى ده حق لسه ثابت، يبقى الحقوق لا تسقط بمجرد الخلع، انما يسقط الحق اللي اسقطته فقط. لكن لو في حقوق ايه كان بيستلف منها فلوس اثناء الايه؟ اثناء الزواج، ما حصل خلع، يبقى هل سقط هذا الدين؟ لا، يبقى عليه ان يقضي هذا الدين. كبقيه مهر او دين اقترضه منها او نفقه انفقتها على نفسها في غيبته، يعني انفقت نفقه وبقى الدين عليه، يعني اذا انفقت المراه على نفسها في غيبه الرجل لما يجي يديلها هذه النفقه لانها واجب عليه. فلها كل هذه الحقوق ما لم تكن اسقطتها عنه. فهذا كله ما يتعلق بباب الخلع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس بس ما يصدق يسمع كلمة ويعمل لك عليها سؤال على طول. والكلمة جت في آخر الدرس. الكلاب ومش عارف إيه. طيب على كل حال، هل يدخل في النشوز ألا تفعل شيئاً أمرها به، كأن يأمرها بتنظيف شيء فلا تفعل؟ وهل يدخل في النشوز أن ترفع صوتها علي أو أن تكلم؟ طبعا بس احنا النشوز اللي هو يجعلها يضيق عليه، احنا لسه قايلين في الاول ان لابد ان يكون يتحمل المرأة سوء الخلق، واذا كان هذه يعني مسألة نادرة منها فمش معقول اول ما واحدة مثلا رفعت صوتها على جوزها يقوم مضايق عليها الدنيا كلها عشان تتطلق. لا، يعني يكون ده خلقها، يعني خلق فيها النشوز في كل شيء، تنشز عليه في جماعها، تتبرم في الجماع، ترفع صوتها دايما، تشتم وتشتم اهله، تخرج من البيت باذن على طول، يعني كل دي صفاتها كلها. فهنا لكن اذا فعلت شيء يعني تغاضى عنه لازم يكون في حل وفي صبر في تحمل، والا كده الدنيا كلها تخرب. حاضر، ما هي الاسئله عندك كثيره كفايه يا اخي. ابعت سؤال، ابعت سؤال. ها؟ بتدخن المرأة تدخن؟ يعني قد يكون هذا نشوز إذا كانت تدخن نشوز، بس برضك إيه يعني عايز يكون الرجل يكون حليم في مسألة الإيه قبل ما يضيق إيه يعني يضيق ذرعا، إذا ضاق ذرعا فهذه ماشي. والأولى طبعا المروءة والخلق المسلم إن هو يطلقها ويعطي حقوقها، يعني هذا الأولى به، إلا إذا كانت مسألة الزنا زي ما ربنا نص عليها ديت. دي ماشي، مسألة ثانية مسألة أصلاً مسألة اجتهادية، يعني مسألة ثانية حتى الزوج نفسه يجتهد، يعني هل ده النشوز اللي ممكن أعضلها فيه ولا ده مش نشوز؟ هيجد في نفسي حرجا، وممكن يعني يتصفى معاه يتنزل معاه شيء ويعطيها برضه، يعني ما يكونش دي فرصة بالنسبة له أن يعضل كل رجل يعضل زوجته. هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بسبب أن زوجها تزوج عليها وهي تخشى ألا تؤدي حق الله فيها؟ لا، هذه تربي نفسها وتتقي الله عز وجل، فمجرد أن تزوج عليها هذا حق شرعي، وهذا يكون طلب طلاق من غير ماذا؟ لماذا ذكر البخاري الرواية اللي هي الشاذة؟ لماذا ذكر البخاري هذه الرواية؟ إخوة الحديقة، رغم أنه شرط في كتاب الصح، ومن قال أن سند الحديث صحيح؟ سند الحديث صحيح، لكن الراوي خالف في اللفظ، وقلنا المخالفه دي سببها انه قد يكون فاهم لانه بيروي حزب المعنى، يعني شرط البخاري موجود، وذاك يقول ابن حجر ان من الاحاديث الذي لا يعمل به ما يكون شاذ، يعني لان الشذوذ هو مخالفه الثقه، ليس معنى الشذوذ ان الحديث ضعيف، من قال ذلك. الشذوذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فإن وقع في المخالفة، لأن المخالفة قد تكون بسبب أنه فهم من كلمة الفراق الطلاق، فروى هذه الزيادة أو روى هذه المخالفة. إذا طلب الزوج من الزوجة إيه؟ مش عارف موضوعا ولا هي كبيرا لا تستطيع عليه، فهل يجوز عوضا كبيرا لا تستطيع عليه، فهل يجوز أن ترفع أمرها القاضي يطلقها؟ دي مسألة الإضرار، إذا كان في إضرار يعني هي مش مسألة خلع طق، يعني هو في إضرار وقع بها، فيجوز في هذه الحالة أن ترفع أمرها للقاضي ليوقع الطلاق بسبب الإضرار. لكن ان هي مجرد ان هي عادة بس كده تتطلق وخلاص، لا، يعني لازم نحافظ على البيوت، حاسب يا ابني لازم نحافظ على البيوت، وان زي ما قلنا لازم يكون في تحمل لكل منهم على الاخر. لكن اذا كان في فعلا سوء خلق من الزوج وطلق، لا مش هطلق طبعا عشان اطلق في التعيلي كذا ومش عارف ايه، يبقى هنا ايه القاضي يحكم في المسألة، يعني لا بأس أن ترفع أمر القضاء ينظر في هذه المسألة. يقول رجحتم أن الرجل لو طلق زوجته طلقة أولى ثم اعتدت وبانت منه أنه يرجع إليها بتطليقين، هل هناك فرق بين ذلك وبين الهدم بعد الثلاث تطليقات؟ قلنا نعم، الهدم بعد الثلاث تطليقات ترجع إليه بثلاث تطليقات. إذا طلقت ثلاث تطليقات وبعدين تزوجت رجلا آخر ورجعت إليه، هترجع إليه بثلاث تطليقات من جديد، على شروط طبعا بالشرط اللي احنا قلناه، ان لازم تتزوج وتكون في عدتها وتتجوز الثانية زواجا صحيحا، ما هو زواج جلسة وتنتهي عدتها ويطلقها الثانية وتنتهي عدتها، وبعدين الأول حد يرجعها يرجع إليها بثلاث طلقات. لكن لو كان طلقها مرة أو مرتين وبعدين سابها لغاية ما انتهت العدة وتجوزت واحد ثاني وثاني طلقها ورجعت الأولين، ترجع له إيه؟ بالباقي من قيد الطلقات. وطبعا هذه الفتوى ما أفتى بها عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وهما من الخلفاء الراشدين. وهناك واحد يشكل عليه يعني طب ايه فرق بالدماء؟ في فرق، لأن هذه لما طلقت ثلاثا لا يمكن أن ترجع إليه، لكن الأولاني كان في إمكانية رجح، يعني الأولاني لما طلقها طلقة في عدة يقدر يرجعها فيه، ولما انتهت العدة ما اتخطبتش يقدر يرجعها. فدخول رجل في النص يتزوجها ثم طلقها هذا لا يبطل او لا يهدم الطلقات السابقة، بخلاف الثلاثة خلاص اتهدم الطلاق كله، ما يمكن ابدا ان تتزوجها حتى تتزوج رجل اخر. فالاولاني يملك انه يرجعها في الاولى ويرجعها في الثانية في وقت العدة، بل مدينا له فرصة كمان ان في وقت العده ممنوع اي حد يخطبها ولا يلمح، يقول له فرصه ثلاث فروق هو احق بها وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان اراد اصلاح، وهو مع ذلك لم يفعل. فقول بقى واحد تزوج في هذه الحاله هذا لا يهدم الطلقات التي طلق. ركعتان ثم الدخول الماء والوضوء هل تغسل وقت القرار؟ نعم. مش عارف السؤال دوت. دائما المستطيع ظلم، يعني ايه دايما تستطيع ظلم؟ يعني تداين رجل غني يعني ليس بظلم. هذا حديث لا اعلم حديث بهذا النص، والمعنى في هذا الكلام غير صحيح، لان يجوز ايه مطل الغني ظلم، لكن احنا بنتكلم عن دين المستطيع، يعني واحد يداين واحد مستطيع، ده انا فاهمه من لفظ الكلام، ان واحد غني بيستلف فلوس ممكن اسلفه وإذا استلفت تبقى ظلم؟ لا، يجوز يجوز واحد غني يستلف، إيه المشكلة؟ يعني يريد أن يدني تجارة عنده، يريد أن يتبرع بها لشيئا، يعني في أسباب كثيرة تستلف، فكنت تعطيه. والحديث كان رجل يداين الناس فقال لغلمانه انظروا فمن كان موسرا فأنظروه، يعني واحد موسر استنوا عليه، ومن كان معصما فتجاوزوا عنه، عسى الله ان تجاوز عني فتجاوز الله عنه. فهذا المطر كان ينذره واستنى عليه ولا ياخذ منه المال. اما الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، الحديث الصحيح في هذا الكلام مطل الغني ظلم. يعني انت مستلف من واحد فلوس وتماطله، سواء كانت الغني المقصود به الدائن او المدين. يعني مطل الغني يعني الدائن الغني يماطل صاحب الدين ظلم. اذا كان الدائن غني وعنده المال اللي يسدد به ومع ذلك يماطل فهو ظالم، ما الذي يجعله يماطل في الاداء؟ او العكس يكون المقصود بالغني هنا صاحب الدين فيماطل المدين صاحب الدين من اجل غناه، يقول لك هو هيعمل ايه بالفلوس ديت ما عنده قد كده، فهو عنده دين وهو مستقصد الدهول عشان يتكلم معاه فلوس، او مش عايز الدهول يقول لك هو مش محتاج له، فهو يماطله من اجل غناه برضه ظلم. يبقى لا تماطل غنيا ولا تماطل وانت غني تستطيع الاداء، فلا تماطله من اجل غناه ولا تماطله وانت تستطيع الاداء، فكلاهما ظلم. هل لا يجوز بيع الكلاب الصيد او شراؤه؟ نعم، هذه الكلاب لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وان كان يجوز اصطناؤها، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام او وثمن الدم حرام او خبيث، ثمن الكلب خبيث، فسواء كان الكلب كلب مما يقتنى او لا يقتنى، وانما الناس ياخذونه بالمعاطاة وبالإعارة وبالعارية ونحو ذلك. لكن افرض ان الانسان احتاج لكلب صيد وهو مباح ان يقتنيه، لكنه لا يجده الا بالشراء، كل ما عايز واحد يديله كلب صيد ما فيش، الكل ايه منع وعده الا ان تدفع ثمنه، فنقول يجوز ان يشتريه لانه مضطر لذلك، وعلى البائع حرام أن يبيعه. يبقى المشتري فعله حلال والبائع فعله حرام، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك. أمال إيه؟ يبقى بالمعاطاة، عنده كلب صيد يدهوله، والتاني بقى يعني يديله إكرامية، يديله هبة، ها يقابل الإحسان بإحسان، ماشي. يقول امرأة سعد بن قيس خلعته على أي بأس؟ ورد في الحديث أنه كان دميما، وأنها نظرت من خلف الستر وهو في وسط مجموعة من الرجال فوجدته يعني من أشدهم دمامة، فكرهته لذلك، كرهته لدمامته الشديدة. وإلا ثابت بن قيس معروف بدينه وتقواه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وأنه سيموت شهيدا لما نزلت الآيات لا ترفع صوتهم فوق صوت النبي، وهو احتبس نفسه في بيته وكان صوته عالي، فقال ما هلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل يموت شهيدا ويدخل الجنة. وقد كان في غزوة أو في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، واشتد القتال حتى إن كثير من المقاتلين أصبحوا يفرون، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ويشير إلى المسلمين اللي هم فروا، اعتذر اليك مما فعل هؤلاء وابرأ اليك مما فعل هؤلاء، ويشير الى الكفار، تبرأ من فعلهم ومن شركهم واعتذر الى الله عز وجل من فرار من فر، ولبس كفنه وحط بالارض، عمل حفره في الارض وثبت بها قدماه عشان ما يفرش، واخذ يقاتل ومثبت نفسه حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. لكن هذا لا يمنع انه كان دميم الخلقة، فهي طلبت خشيت ان هي لا تحسن التعامل معه ولا تحسن اداء حقوقه او تتبرم منه لو اراد ان يرجعها او نحو ذلك، فهي خشيت الا تؤدي حق الله عز وجل معه فطلبت الطلاق. اذا طلب رجل غريب من زوج غير صالح، في حالة اذا طلب رجل غريب من زوج غير صالح ان يخلع زوجته، ان يعطيه مالا ويقبل ان يخلعه، هل يحرم على هذا الرجل الزواج منها على علم ان هذا الاخر في نيته قبل ان يتم الخلع؟ يعني اذا كان السبب الدافع للطلاق هو أن يتزوج منها، إذا هذا يحرم، كان السبب الأساسي هو أن يطلقها من أجل أن يتزوج منها، أن هذا يحرم. لكن لو كان السبب الأساسي هو أن يخلط المرأة منه، سواء تزوجها أو لم يتزوجها، وافقت به أو لم توافق به، فهذا جائز. وعلى هذا نقول ما ينفعش هو يروح يتفق معها، لأن هنا دخلنا في الحرام، وده دخل هو نيته كده. الغالب يحصل مثل هذا، يروح يلمح ليها أو يتفق معها أو يكلم حد في الموضوع دوت. لكن لو كان في نفسه، لو كان في نفسه رجل أن فلانا لو طلق زوجته أنا أتزوجها، وكان ذلك في نفسه فهو معذور في هذا. وعلى هذا ما ينفعش هو يلمح للمرأة أو يقول لواحد أنا هروح أخلف من بيت الله وبعدها أتجوزها، لأن طبعا الكلام مثل هذا يؤدي إلى خراب بيوت، وقد يكون هناك سبيل الإصلاح. والأولى طبعا أنه يصلح، إحنا نتكلم في حالة أنه هو لا يستطيع الإصلاح، فطلقها الثاني ثم بعد أن سافع عندها لا هو أن يتقدم، قد يحدث عنده تغيير في رأيه، بعد أن يحصل الطلاق يغير رأيه، وقد هي الغير ما توفقش، يعني يحدث زواجه ما توفقش. طيب والأولى ألا يخبرها أنه هو اللي خلع، عشان برضه ما يكونش يعني هو اللي دفع البذ، وعشان الثاني يخلعها منه حتى يكون هذا دافع أن يكون في نية سيئة في مسألة الخلع يجعله وقع في شيء من الحرمة. فكل هذه لابد أن يراعيها الإنسان لو كان فعلا كان في نفسه أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.